من حوالي 5 سنين أو 6 سنين كان في ولد في جريدة من الجرائد بيشتم البخاري وبيقول البخاري ده حيدخل النار لأن البخاري بيكره النبي وبيروي أحاديث تشوه النبي عليه الصلاة والسلام. المهم بدأ لي أن أنا أرد عليه وفعلا رديت عليه 6 مقالات. أتاري بقى المحرر محرر الصفحة متعاون مع هذا اللقيط زي ما أنا سميته في وقتها، قلت إن هذا ولد لقيط، كنت أقصد لقيط في العلم زي لقطاء الأنساب لا يعرف لهم نسب، الولد ده في العلم لقيط برضه. فطلع المحرر الصفحة شغال مع الولد فعمل لي مقالة جاب لي فيها أكتر من 50-60 شبهة، انت ما تقول في كذا وكذا وكذا، والحج ده بعرض ده وده بعرض ده وده بيعمل ده وده بيخلي ده وده بيسوي ده. طب النهاردة لو كل حديث، والجريدة دي اسبوعية، لو كل حديث انا حبيت ارد عليه في عدد هغيب 60 أسبوع ارد عليه، الناس هتكون نسيت القضية وانا اقاتل طواحين الهواء. فتذكرت قول القائل إذا مررت بكنيف فلا تنبش فيه بعود. لو أنت معدي على البكابورت ها ما تقعدش تلعب فيه بالعود، ليه؟ هتتأذي. قلت ده فعلا أحسن حاجة الواحد يمتثلها، وبطلت أكتب من يومها. ليه؟ لأنه على حسي أنا بينشر كل هذه الشبهات، لولا أنني تكلمت ما أتى بكل هذه الشبهات وكتبها. وطبعا في ناس بيقرأوا الكلام ده يلاقوا الكلام ده معقول، ده بعرض ده فعلا، ده بعرض ده، على بال ما فكله الاشتباك الظاهري الوارد ما بين النصوص تكون القضية ضاعت. فأنا برضو يا أخوانا